ومن الكلمات كلمات كالنور تتلألأ كالنور، ومن الكلمات كلمات مظلمة منتنة كالقبور، ومن الكلمات كلمات تتلألأ كالنور، ومن الكلمات كلمات مظلمة كالقبور. الكلمة أمانة عظيمة، وخطرها كبير، ربما تشعل نار فتنة بسبب كلمة، وربما تقطع أواصر الأخوة بسبب كلمة، وربما تقتل بريئة عفيفة محصنة بسبب كلمة، وتهدم أسرة سعيدة مستقرة بسبب كلمة، وتجيش الجيوش الجرارة من أقصى الأرض لاحتلال أرض وتدنيس عرض واستيلاء على مقدرات وطاقات وإمكانيات وإبادة حضارة بسبب كلمة. أيا كان شكل هذه الكلمة، سواء كانت الكلمة منطوقة أو مكتوبة أو مرئية أو حتى مرسومة، وهل هذا الكاريكاتير الظالم المسيء إلى ضرة تاج الجنس البشري كله صلى الله عليه وسلم، والذي خرج من الدنمارك ثم جاب بعض بلدان أوروبا إلا كلمة؟ فالكلمة أوسع مدلولا من حرف يردده اللسان فحسب، بل قد تكون الكلمة منطوقة، وقد تكون الكلمة مرئية، وقد تكون الكلمة مرسومة، وقد تكون الكلمة مكتوبة تقريرا ظالما يجيش من أجله الجيوش الجرارة لتدنيس أرض وعرض وإبادة حضارة وسفك دماء وتمزيق أشلاء. الكلمة أمانة خطيرة وأمانة عظيمة، ويجب على كل صناع الكلمة الذين يديرون دفة التوجيه والتربية والقيادة في البشرية عامة وفي الأمة خاصة، أن يدركوا أمانة الكلمة وخطورة الكلمة. وأنا لا أحب أن أنظر بكلمات كثيرة بعيدا بعيدا عن أصل الأصول، عن القرآن والسنة، وإنما أحب أن أؤصل دائما كل موضوع نتحدث فيه وكل قضية نتناولها تأصيلا قرآنيا ونبويا، وعلينا بعد ذلك أن نرفع البنيان وأن نعليه فوق هذا الأساس المتين من كتاب رب العالمين ومن كلام سيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأجمل وأكمل القول وأجمل القول فأجمل القول وأكمل القول قول ربي سبحانه وتعالى وقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تدبروا معي بعض الآيات الكريمة لنقف على خطورة الكلمة وأمانة الكلمة. يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، ومن هنا للتبعيض أي قول يتلفظ به الإنسان أيا كان هذا الإنسان، وأيا كان معتقده، وأيا كان منهجه، وأيا كان مذهبه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل لفظة يتلفظ بها لسانه، لا تتصور أنك ألقيت الكلمة وانتهى الأمر عند هذا الحد، عند مجرد النطق بها. كلا كلا، بل ورب الكعبة لقد سطرت عليك وسجلت عليك في كتاب عند ربي جل وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى. ستسأل بين يديه سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم تصمت الألسنة الطويلة وتنطق الجوارح والأعضاء ويشهد الجلد على كل قول وفعل فعله الإنسان. فالمؤمن لا يحتقر أبدا ولا يستقل أبدا لفظا أو كلمة يتكلمها، وإنما يقشعر فؤاده ويرتجف قلبه أمام كل كلمة يعلم أنها من سخط الله سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول الحق تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تسجل عليك هذه الكلمة ويسجل عليك هذا القول لتسأل عنه بين يدي ربي سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. بل وقال في صفاتهم أيضا: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. وقال سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم سيشهد لسان القاذف عليه يوم القيامة. والقذف كبيرة من الكبائر، أن ترمي محصنة بريئة عفيفة بتهمة الفاحشة عياذا بالله، أو أن ترمي رجلا عفيفا بريئا مؤمنا تقيا وأن تتهمه بما ليس فيه، هذا قذف كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. إن ترك الألسنة يا أيها المسلمون، إن ترك الألسنة تلقي الكلام والتهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا، ويصبح الناس وتصبح الجماعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بأي حال من الأحوال. صرنا نعيش الآن زمنا يستطيع فيه أي أحد أن يقول فيه ما شاء وأن يكتب فيه ما شاء. لا حرج الآن على أي إنسان على موقع من مواقع الشبكة العنكبوتية المعروفة بالإنترنت أن يتهم من شاء بما شاء، وأن يجرح عرض من شاء بما شاء في أي وقت شاء دون مؤاخذة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه لو لم يردع الإنسان رادع من إيمان ومن تقوى ومن مراقبة لله سبحانه وتعالى، فهو لا يتورع ولا يتردد أن يقول أي شيء في أي وقت في حق أي شخص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن ترك الألسنة تلقي الكلمات والتهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا وتصبح الجماعة المسلمة وتنسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام في عرضه وفي شرفه وفي دينه وفي خلقه وفي صدقه وفي أمانته، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا تطاق بحال من الأحوال، ولا يمكن أن تعيش معها الجماعة المسلمة في راحة بال وانشراح صدر واستقرار ضمير وهدوء نفس وسعادة. لا ورب الكعبة، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. القاذف ملعون، قاذف الناس بالباطل ملعون، الذي يقذف إخوانه البراء أهل العفة وأهل الشرف وأهل المروءة وأهل الدين، الذي يقذف هؤلاء من إخوانه وأخواته ملعون، ملعون في الدنيا والآخرة، معرض للعنة الحق سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. بسبب ماذا؟ بسبب كلمة يرددها لسانه بلا وازع من دين أو ضمير أو خلق أو أمانة. إنه خائن لله وخائن للرسول صلى الله عليه وسلم وخائن للمؤمنين. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ائتني بوعيد كهذا الوعيد. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. جل جلال من هذا كلامه، جل جلال من هذا بيانه، جل جلال من هذه أحكامه. أحكام ورب الكعبة لو التزمتها الأمة لسعدت في الدنيا والآخرة، لكان المجتمع الإسلامي الذي نعيش فيه ونحياه مجتمعا طاهر المشاعر، نظيف المشاعر، نظيف الألسن، عف الألسن، عف الكلمات، يعيش فيه المسلم وتعيش فيه المسلمة في أمن وأمان وهدوء واستقرار وسعادة وانشراح. أما أن يكون الإنسان مهددا باتهامه في عرضه وفي شرفه وفي دينه وفي خلقه في أي لحظة من اللحظات بسبب إجرام مجرم قاذف يتهمه أو يتهم أختا من أخواته بهذه الكبيرة أو بأي كلمة من الكلمات، فهذه حالة لا تطاق بحال من الأحوال. وتدبروا كلام سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، فبضاعتنا التي نعتز بها ونشرف بها قرآن وسنة، لا نعتز بغير ذلك، وسنظل نردد ذلك حتى نلقى ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم. تدبروا ولتسمع البشرية كلها خطورة الكلمة وأمانة الكلمة من كتاب ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا أريد أن أطيل النفس في آيات القرآن، لكن خذوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد لا تكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا تكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. فمفتاح الجنة كلمة، ودخول جهنم بكلمة، مفتاح الجنة كلمة، ودخول النار بكلمة، مفتاح الجنة بكلمة، ودخول النار في كلمة. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. يجلس في مجلس من المجالس ولا يهدأ له بال ولا يقر له قرار. انتم ما سمعتوش ايه ما سمعناش ايه ما سمعتوش ان فلانة فعلت كذا وكذا. الله، مين اللي قالك؟ والله بيقولوا بئس، بئس ما قلت وبئس ما سمعت، بئس ما قلت وبئس ما سمعت. بيقولوا، مين اللي بيقول؟ مين اللي بيقول؟ من هذا الأفاك الآثم الكذاب الأشر؟ من هذا؟ بيقولوا بئس مطية الرجل. قالوا وتزداد الكارثة وتزداد المصيبة حين تسمع من يقول قال ثقة. من هذا الثقة؟ من هذا الثقة؟ من هذا الثقة الذي قال دون بينة ودون تثبت؟ وكيف يحكم عليه بأنه ثقة دون أن يتثبت، دون أن يتبين؟ فواجب عليك أيها الثقة أن تتثبت وأن تتبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا إن كانوا مؤمنين، هذا إن كانوا مؤمنين، لأن المؤمن هو الذي يندم على قوله. أنت سمعت فلان عمل كذا وقال كذا وفعل كذا، مين اللي قالك الكلام ده؟ جبته منين؟ والله سمعت. سمعت من مين؟ سمعت من مين؟ من فلان وفلان. طب يلا لفلان، تعال يا فلان، قلت له بأن فلانا فعل كذا وقال كذا، واتهمت الرجل في عرضه، واتهمت الرجل في شرفه، من أين لك هذا؟ سمعت. قالوا، من الذي قال؟ ومن الذي أسمعك؟ لابد أن نصدق، لابد أن نتقي الله، لابد أن نفكر ألف مرة قبل أن ينطق هذا اللسان الكذاب الطويل مرة. اللسان متعود على الكذب حتى صار الكذب عنده حقائق، صار الكذاب يصدق نفسه. يكذب الكذاب الأشر، الكذبة تملأ الآفاق ويصدق نفسه، لأنه لا يسمع إلا رجع صوته ورجع صدى صوته هو، فصار الصوت كأن إنسانا آخر يؤكد قوله ويصحح قوله ويثبت قوله، فصار الكذاب الأشر، وهو يعلم أنه كذاب ويعلم أنه حاقد ويعلم أنه حاسد، صار يصدق نفسه، وصارت الأكاذيب حقائق عند هذا الكذاب وعند هذا الأفاك. اسمع ماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال، والله العظيم لو ما طلعنا هذه الحلقة إلا بهذا الحديث لكفى، والله لو لم نخرج إلا بهذا الحديث لكفى، قال الصادق صلى الله عليه وسلم، ومن قال، لأن الحديث طويل فيه، ومن قال، قال، قال، مجرد كلمة، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، اسمع، ها، خلي بالك وخلي بالك أيتها المسلمة، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. لا، ده أنا هقول لك الحديث كمان مرتين. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. طيب ما هي ردغة الخبال؟ عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. من قال في مؤمن ما ليس فيه، ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. يا الله، من يصدق الله ويصدق رسول الله يسمع هذا الحديث ويتجرأ بعد ذلك على الخوض في أعراض إخوانه وأخواته؟ من؟ إلا صاحب قلب مطموس مريض أو ميت لا يسمع عن الله ولا يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره لو وجد مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يسمع هذا الحديث فقط عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والله سيفكر 1000 مرة قبل أن ينطق لسانه مرة. من قال في مؤمن ما ليس فيه، أنت تتهم أخاك بأي مصيبة أو بأي تهمة، على أي أساس؟ ما هي بينتك؟ البينة على من ادعى، وما أكثر المدعين الكذابين. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أما أن يصبح الأمر مفتوحا على مصراعيه لكل إنسان أن يتهم أخاه ولكل أخت أن تتهم أختها، ستفسد البيوت وستقطع الأواصر وستمزق علاقات الأخوة بين الناس، والأمة لا تحتاج إلى تمزيق أكثر مما هي فيه. الأمة ممزقة والصفوف مشتتة، وكل لا يرى إلا نفسه، لا يرى إخوانه أبدا، لا يرى إخوانه أبدا، بل هو يغمض عينيه على العود الضخم يملأ عينيه، ولا يغض الطرف عن القذات في عين أخيه التي ربما لا ترى إلا بآلات مكبرة، لكنها في عينه كبيرة لأنها في عين أخيه. أما العود الضخم الذي يملأ عينيه فهو لا يراه، لأنه لا يرى عيبا فيه ولا يرى خللا ولا يرى نقصا، مع أن بيت كل واحد منا، وأنا أولكم ورب الكعبة، والله العظيم وأنا أولكم، بيوتنا جميعا من زجاج هش، لو هبت ريح لهشمت لحطمت، كلنا عورات، كلنا مساوئ، كلنا نقص. فلماذا يتطاول كل واحد فينا على أخيه وتتطاول كل أخت على أختها؟ ما هذه الأمراض التي تملأ الآن مجتمعنا المسلم إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى؟ نعم يا إخواني، الناس تتكلم الآن لا تكف عن الكلام في الليل والنهار، في الليل والنهار، بل هناك من يتكلم وهو نائم لأنه يخشى أن ينام دون أن يتكلم، يتكلم وهو نائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الناس لا تكف عن الكلام. يا حبذا لو كان الكلام في الخير، لو كان الكلام في الذكر، لو كان الكلام في الإبداع والإنتاج والعطاء، لو كان الكلام في خير الدين والدنيا، يا لها من نعمة، يا لها من كرامة، يا له من فضل. لكن جل الكلام كلام في الهوى، كلام في الهوى. المحمول ما بيبطلش. 13 مليار يدفعها المصريون فقط كل سنة مكالمات الهاتف المحمول. تسمعت الرقم؟ حاجة ترعب، تخلع القلب. 13 مليار من الفقراء والمساكين والغلابة الذين والله العظيم لا يجد كثير منهم قوته، والله لا يجد قوته، إنما الكلام في الهوى، كل كلام في الهوى. 13 مليار كلام في الهوى، صف منهم مليار كلمات مهمة لأهل العمل ولأهل الفضل وعلماء يجيبون ودعاه يستفتون. صفي رجل يكلم امرأته، امرأة تكلم زوجها، ما فيش مانع. طب يا ريت حتى الرجل يكلم امرأته كلمات طيبة يذكرها بالله أو يرفع من معنوياتها، إنما أبدا ده كلمات في الهوى. وسمحوني على اللي أنا حقوله ده، وأرجو الله ألا أكون مخطئا، أقسم بالله كثير، لأكون دقيقا في كل لفظة، كثير من هذه الكلمات كلمات محرمة، كثير من هذه الكلمات اللي في الهوى محرمة، يحاسب عليها قائلها وتحاسب عليها قائلته. كلام محرم شرعا، كلام في الهوى 13 مليارا، وضيف عليهم كمان 12 مليار للمخدرات، وضيف عليهم كمان 7 مليار للتدخين والعهدة على الأستاذ فاروق جويدة في مقاله الذي أثارني جدا وأقلقني وأفزعني من مدة قريبة، أرقام خطيرة، أرقام مرعبة، كلام في الهوى. كان مقال بعنوان كلام فاسد أو هواء فاسد بين الحكومة والشعب، على ما أذكر مقال بقاله أكثر من 2 شهر تقريبا. إن الله وإن إليه راجعون، حاجة تحرق القلب وتحرق الفؤاد. كلمات يا إخواني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا الله. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يا رب يا رب سمعنا يا رب سمع الأمة هذا الكلام الرباني والنبوي. يقول الصادق: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أخي يا تقول خير يا تسكت، يا أختي يا تنطقي بالخير يا تسكتي. لازم نتكلم، لازم نتكلم بالحق وبالباطل، في الخير وفي الشر. ما تخلينا في الحق بس، ما تيجي نعاهد ربنا على أن نتكلم في الحق فقط، نتكلم في الخير فقط، نتكلم فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا فقط. لكن ليه الكلام في الشر؟ ليه الغيبة؟ ليه النميمة؟ ليه الكذب؟ لماذا شهادة الزور؟ لماذا القول بالباطل؟ لماذا اتهام الناس في أعراضهم وشرفهم وكرامتهم ودينهم وأمانتهم وأخلاقهم؟ لماذا؟ لماذا؟ أيها الخائضون انتبهوا، فورب الكعبة إنكم غدا بين يدي الله لموقوفون لمسؤولون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. الله الله، أتينا بها. وكفى بنا حاسبين. خلي بالك، وكفى بنا، يا سلام على ضمير العظمة، يا سلام على ضمير العظمة. وكفى بنا حاسبين، الذي يحسب عليك كلماتك وكلامك وقولك وفعلك بل وحالك. هو ربك الذي يعلم السر وأخفى، الذي يطلع عليك. اوعى تفتكر ان اللي حيسجل عليك الجهاز المركزي المحاسبات ومرعوب وما انتش نايم الليل. لا، الذي يحسب عليك كل لفظة هو ربك سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنا ذكرت قبل ذلك وأكررها المرة الثالثة على ما أذكر، وقلت والله العظيم، والله العظيم، لو وزارة الداخلية الليلة أعلنت إعلانا عاما في كل وسائل الإعلام الرسمية وقالت: يجب على كل مواطن بلغ السن القانونية أن يذهب إلى أقرب قسم شرطة فورا لتركيب جهاز له عبر المسؤولين في أقسام الشرطة. الجهاز ده لن يفتح إلا بواسطة المسؤولين في أقسام الشرطة. وظيفة هذا الجهاز سيسجل على كل مواطن كل كلمة ينطق بها من يوم ما يركب الجهاز لحد ما يتفك الجهاز آخر الشهر. وقالوا كده: اللي هيقول كلمة خير هنديله عليها جنيه، كل كلمة خير جنيه، كل كلمة ذكر جنيه، كل كلمة أمر بمعروف جنيه، نهي عن منكر بغير منكر جنيه، تسبيحة جنيه، تهليلة جنيه، تكبيرة طيب. وكل كلمة سيئة هيعاقب عليها أيا كان نوع العقوبة. أنا أسألكم بالله، أسألكم بالله، بمجرد ما الجهاز ده يركب، لو ركب، هنتكلم كلمة سوء؟ هنتكلم كلمة سوء واحدة؟ والله كل كلامنا حيكون ذكر وخير. سلام عليك يا ابو فلان. وعليكم السلام، زي الحال، الحمد لله. ابنك عمل ايه السنه دي في الثانويه العامه؟ الله اكبر. الزرعه عملت ايه؟ لا حول ولا قوه. ما فيش حد هينطق بغير الذكر ولا بغير التسبيح. يا الله، الله جل جلاله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انظر إلى ثقتنا في قول ربنا، وإلى حجم تصديقنا لقول ربنا، وحجم تصديقنا وتعاملنا مع بعضنا البعض. مأساة، مأساة تذبح القلب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا حبيبي في الله، يا أخت الفاضلة، يا أم الغالية، ما نعود نفسنا على الصمت. الصمت شوية، الصمت عبادة، إن صمتت عن شر فأنت في عبادة، إن سكت عن سوء فأنت في عبادة، أنت في طاعة، وإن تكلمت فبالخير. مش يبقى الواحد جالس في مجلس ويريد أن يظهر نفسه، يقول لك الواد ابن بلد، واد ابن نكتة، ده واد ابن حتة، يا سلام. فيقوم يقول نكتة على الصعيدة مثلا، أو على الشرق ومثلا، أو على البحر ومثلا، هو عاوز يضحك الناس، فنكتة بالباطل عشان يضحك المجلس. طب وهو والله ممكن يبكي دما، والله ممكن يندم طوال حياته. يا مولانا ما تضيقهاش كده، ده كلمة، ما هو ما هي دي المصيبة، ما هي دي المصيبة. دخول الجنة بكلمة، ودخول النار بكلمة، ونيل رضوان الله بكلمة، والوقوع في سخط الله بكلمة، واستحلال فرج امرأة في الحلال بكلمة، وتحريم فرجها عليك بكلمة، والكفر كلمة، والإيمان كلمة، ورضوان الله كلمة، وقضاء الله كلمة، وقدر الله كلمة، وأمر الله كلمة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، أن يقول له كن، كلمة كن فيكون. مد المصيبة يقول لك ده كلمة مولانا، لودت ولا أخرت. لا، ده تقدم وتأخر، إما أن تقدمك إلى الرضوان، وإما أن تهوي بك إلى قعر النيران. كلمة كلمة كلمة. يا ريت الأمة تسمع، يا ريت الأمة تعي عن الله ورسوله، يا ريت يسمع أدباؤنا، أدباء والكتاب والعلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله والشيوخ والمفكرون والمربون، ويتربى على هذا العلم أولادنا وبناتنا وشبابنا. كلمة نهاردة تقرأ كلمات تخلع القلب، ترى على الفضائيات وتسمع كلمات على الفضائيات تهدم الأصول وتزلزل الثوابت وتحطم الأركان. باسم إيه؟ باسم التحرر والحرية والتفكير المستنير والخروج من الماضي والبعد عن هذا الانغلاق الفكري. طب يا أستاذنا الفاضل، هو أنت عشان تخرج من حالة الانغلاق الفكري ويشار إليك بأنك رجل متطور ومتحرر ومتفرنج ورجل تعلم الواقع ومطلع، يلزم من هذا أن تهدم أصول الدين وأن تحطم أركانه وأن تنال من ثوابته؟ هل سب الله جل جلاله أدب؟ هل سب رسول الله أدب؟ هل سب الإسلام أدب؟ فكر، حضارة، تحرر، تنور؟ أجيبونا يا أهل الإنصاف. وبعدين يتهم أهل الدين الذين يذبون عن دينهم ويصدون هذه الحرب القذرة عن الله وعن رسوله وعن الإسلام، يتهمون بالتطرف والجمود والرجعية والتخلف والتأخر. أنا بس بخاطب أهل العقل وأهل الإنصاف. أما رجل ينسب إلى الأدب ويوصف بأنه أديب في الأمة، يقول بالحرف الواحد، وأنا عارف أنا بقول إيه، لأن عارف أن كل كلمة بقولها موزونة بمليون ميزان، عارف كويس جدا، وعارف مين اللي قاعد يسمع ويتابع، عارف. أما أديب يوصف بالأدب في الأمة، يقول ما هو كلام، ما هو بيقول كلام، بيقول إيه؟ بيقول لا أختار الله ولا أختار الشيطان، كلاهما جدار يغلق لي عيني، فهل أبدل جدارا بجدار؟ ده أدب يا أمتي، ده أدب يا أهل الأدب، ده أدب. أما أدب آخر يقول وهو كلام، بيقول كلام، بيقول إيه باسم الأدب؟ بيقول وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله، يعدو يعني يجري، يعدو كغزال أخضر، تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد لهم الله. ده أدب؟ ده كلام ينفع؟ ده كلام ينفع يتقال؟ أنا بس بخاطب العقلاء اللي بيتهمون إحنا، أما القلب يحترق والإنسان يكاد يفقد عقله ويفقد صوابه، يقول لك ده ناس مجانين، ده ناس متطرفة. ده كلام يا أخوانا يتقال؟ أما يقولوا كافر ماشي ده كافر، أما يقولوا رجل كافر ماشي كافر، إنما يقولوا رجل أديب، أديب يرمز إليه بالأدب والعلم ويشار إليه في أمة الإسلام والتوحيد بالبنان، هذا كلام يقال؟ هذا كلام يقال؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع أديب آخر؟ آخر أهو مات بقى وخلاص، مات خلاص سبحانه، الآن بين يدي الحق جل جلاله، الآن بين يدي الحق جل جلاله، ينفع يقول كده؟ يقول إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات، ولما كان التقاء الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد أن يبيح لهم أن يمروا في المساجد وهم جنب رفعا للحرج. ده كلام يا ناس، ده كلام يا ناس، أقسم بالله القلب بيتقطع ورب الكعبة بيتقطع. ده كلام يتقال؟ هي دي أمانة الكلمة؟ هذه هي أمانة الكلمة؟ هذه هي أمانة القلم؟ هذا هو الأدب؟ هذا هو الفكر؟ هذا حوار أم إشعال للنار؟ هذا فكر أم سب وقذف وكفر وكفر وكفر صريح بواح؟ هذا كلام. ألم أقل لكم أيها الأفاضل إن الكلمة أمانة؟ يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما أنت عمرك ما تسيء إلى المسلمين بيدك إلا بعد أن تسيء إليهم بلسانك، مستحيل. كلام النبي دقيق، والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، قالوا يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. يا أخي لا تؤذي إخوانك يا أخي، يا أخي لا تؤذي الناس يا أخي، يا أخي إن ارتدت أنت عن الدين وتركت الإسلام ولم يقم عليك حد الله جل وعلا، حد الردة عن طريق ولي الأمر. أنا لا أقول بأن كل مسلم يقيم الحد الذي أريد، لا أبدا، لا أقول بهذا ولا أقول بذلك علماؤنا، بل يقول نبينا كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه، لكن يقوم بهذا ولي الأمر المسلم بعد أن يقيم الحجة على هذا المرتد ويستتاب إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية المعروفة. لكن إن ترتدت عن الدين لماذا تسيء لربنا؟ لماذا تسب ربنا؟ لماذا تسب نبينا؟ لماذا تسب قرآننا وديننا ومجتمعنا وقيمنا وأخلاقنا باسم الأدب؟ باسم الأدب؟ أي أدب؟ والله لا أدب، والله لا أدب، والله لا أدب. هذه كلمة يا إخوانا، كلمة أمانة، أمانة خطيرة. لماذا لا يسلم الناس من لسانك؟ لماذا لا يسلم الناس من كلامك؟ لماذا لا يسلم الناس من قلمك؟ لماذا لا يسلم الناس من طرحك؟ طالع على فضائية تنكر الثوابت، بتطعن في البخاري وتطعن في مسلم وتنكر عذاب القبر وتنكر غير ذلك من أمور اتفقت عليها الأمة. طب انت اسأل نفسك، اسأل نفسك انت أيها يا من تقول بأنك عالم وبأنك مصلح وبأنك مشدد وبأنك مفكر وبأنك غيور على الأم، أنا أسألك يا أخي، يا أخي ولا أخرجك عن الإطار الأخوة، أسألك ما الذي يعود على الأمة من نفع بإثارة هذه البلبلة وهذه الفتن؟ هل أنت صادق في أن هذا الطرح الذي يثير هذه الفتنة في الأمة ويثير هذه البلبلة وهذا الزعزعة لفهم الثوابت والأصول والأركان، هل هذا سيجدد وعي الأمة وسيجدد فكر الأمة؟ هل أنت أتيت بما لم يأتي به الأوائل من سادتنا وإمتنا وعلمائنا؟ مضى عليك 14 قرنا فيهم من العلماء من فيهم من لا يستطيع ورب الكعبة واحد في الأمة في العصر الحديث أن يقترب منهم وإن لهث. أنت أتيت بما لم يأتي به هؤلاء الأوائل من الأفاضل والأكارم، تتهم الأمة بعلمائها في دينها، تتهم الأمة من 14 قرنا في دينها، وتتهم علماء الأمة طوال هذه القرون بأنهم جهلوا ما أتيت به أنت وغاب عنهم ما أتيت به أنت. أنا لا أنكر أن باب الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة، لكن هذا ليس اجتهادا وإنما هو نبش للقبور المظلمة لاستخراج ما فيها من عفن ونتن ومسائل خلاف أثارها بعض المخالفين لجماهير الأئمة وسادة العلماء. أرجو من شبابنا أن ينتبه لهذا، ليس اجتهادا، لأنه يضحك على أولادنا بأنه اجتهاد وفهم دقيق للنص وروح العصر إلى آخر هذه الكلمات المطاطة التي ينفخ فيها وينفخ في قائليها ليكون شيئا مذكورا، وهم ليسوا كذلك ورب الكعبة، إنما هو نبش للقبور لاستخراج ما فيها من عفن ونتن فكري من مسائل خلافية من المسائل الخلافية التي أثرها بعض المخالفين لجماهير علماء أهل السنة طيلة القرون الماضية. وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ مسائل خلافية موجودة في الكتب، موجود، ما فيش ولا واحد من اللي بطلع النهارده على الفضائيات يشكك في الأصول والثوابت، ولا مخلوق يأتي بجديد، كله موجود في بطون الكتب، كله موجود في بطون الكتب. بس بكل أسف لا يرد عليهم ردا قويا علميا بالحجة وبالدليل، فيصاب بعض شبابنا وبعض أولادنا بالفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عشان كده بقول يا إخوانا، يجب على الأمة أن لا تأخذ العلم إلا من العلماء الربانيين الصادقين الذين يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسأل الله أن يجعلنا من السائرين على درب هؤلاء العلماء الربانيين، أسأل الله أن يجعلنا وأن يجعل إخواننا جميعا من طلاب العلم من السائرين على درب هؤلاء العلماء الربانيين الذين يقولون قال رب العالمين، قال سيد النبيين، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال الصحابة، قال الأئمة، قال مالك، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال أحمد، هؤلاء هم السادة. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، إنهم كانوا على الهدى المستقيم. كلمة، يا سلام، النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد، كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي واللفظ للترمذي، أنا أريد لفظ الترمذي الآن لزيادة جميلة فيه، من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، هذا لفظ مسلم، قال قل آمنت بالله ثم استقم. طيب خذوا لفظ الترمذي، قال له حدثني بأمر أعتصم به، حدثني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ثم استقم، فقال سفيان بن عبد الله: فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال لسفيان بن عبد الله: أخوف ما أخاف عليك هذا اللسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي معاذ بن جبل رضي الله عنه، بقول له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. قال الحبيب صلى الله عليه وآله: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ رسول الله بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. فقال معاذ: أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الله على القرآن والسنة نور، والله العظيم نور. أرجو أن أكون قد بينت شيئا من خطورة الكلمة، أن الوقت مضى سريعا. أرجو أن أكون قد وفقت في بيان شيء من خطورة الكلمة، من أمانة الكلمة، من أمانة الكلمة. سأختم بآيتين من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وما أعظم الآيات. قال الله سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. انظروا إلى مثل الكلمة الطيبة، مثلها مثلها كشجرة طيبة، كشجرة متغلغلة في عمق التربة وقلب الصخور، وأصلها ممتد إلى عنان السماء. لا تؤثر في هذه الشجرة الطيبة الكريمة عوامل التعرية من الريح، من الصيف، من البرد، من الشتاء، من الخريف، بل ولا تحطمها معاول البطش والهدم والطغيان. إنها شجرة مرتفعة ممتدة في أفق السماء، متغلغلة في أعماق التربة وقلب الصخور. أما الكلمة الخبيثة فمثلها كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ليس لها جذور، ليس لها أعماق، قد تكون هشة، منتفشة، منتفخة، مخيفة. إذا رأيتها لأول وهلة أحسست بأنها قد تشابكت أغصانها وتعاضدت فروعها، ولكنها على سطح الأرض لا عمق لها ولا جذر لها ولا ساق لها، بل هي هشة، قشرة، إذا ما هبت الريح لا أقول اقتلعتها، بل بعثرتها وطيرتها وشتتتها. إنها كلمة خبيثة، إنها شجرة خبيثة، مهما انتفشت وانتفخت وظهرت على سطح الأرض كأنها قوية وظاهرة، فإنها زائلة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أيها الأفاضل، الكلمة أمانة عظيمة، فبكلمة تدخل دين الله، وبكلمة تخرج من دين الله، وبكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله. فالتوحيد كلمة، والإيمان كلمة، والكفر كلمة، ورضوان الله كلمة، وسخط الله تهوي فيه بكلمة، وقدر الله كلمة، وقضاء الله كلمة. ومن الكلمات كلمات تتلألأ كالنور، ومن الكلمات كلمات مظلمة كالقبور، ومن الكلمات كلمات تحيي القلوب وتذكر بعلام الغيوب، ومن الكلمات كلمات تحرك الغرائز الهاجعة وتستثير الشهوات الكامنة، بل وتجدد الكفر في القلوب وتجدد الباطل في الصدور، بل وتحرك الأبدان والجوارح للفساد والإفساد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأفاضل، أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم أمانة الكلمة، وأن يجعلنا وإياكم أهلا لهذه الأمانة الثقيلة العظيمة. أكتفي بهذا القدر، فمن أمانة الكلمة ألا آخذ وقت غيري، والله تعالى أسأل أن يرزقنا الصدق والأمانة والأدب والإخلاص والتوفيق والسداد والرشاد، وألا ينطقنا إلا بما يرضيه عنا، وألا يستخرج منا إلا ما يقربنا منه، وما ننال به رضوانه سبحانه، وما نتذوق به حلاوة الأنس به ولذة الرضا به وعنه سبحانه وتعالى. وأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم شرف الكلمة الطيبة، وأن ينجينا وإياكم من خبث الكلمة الخبيثة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب، فتذكر الخل الكريم.